الحمد لله أهل الحمد والثناء يضل بحمده ويهدي بفضله من اهتدى من هداه لنفسه سعى ومن عذاب الله نجاة ومن أعرض وأبى فعلى ناله جنانا وإن الجحيم هي المأوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أنقذ به من الضلالة وهدى به من الحمى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومصابيح التجارة والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعلى طريقهم اكتفى. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله ربكم فهو سبحانه أحق أن يطاع فلا يرضى ويذكر فلا ينجى ويشكر فلا يكفر. أيها المسلمون ربنا الذي في السماء تقدس اسمه لا إله إلا هو من اعتصم به إلى صراط مستقيم ومن استعان به والدعاء أوى إلى ركن شديد نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أعظم ما تقبل أعظم ما تتعلم به القلوب رجاؤها وأعظم ما تلهج به الألسن ذكره ودعاؤه سبحانه وتقدس وتبارك لا شفاء إلا بشفاءه. خلق الأجساد وعللها والأرواح وأرقامها والقلوب وأبواها والصدور ورؤوسها. أيها الإخوة خلق الجسد مرتبط بصحة المعتقد المتى يخلق الجسد إذا لم يقل علمه حين ينقص واجع الإيمان ويكتمل ميزان الاعتقاد تختلط الحقائق بالخرافات وتنتشر المزعملات والأوهام ويسقي الدجل والشعوذة ويضيع الحق بين فريقين ظلال ماليون ينكرون الغيب وعالمه ويكفرون بما جاء به رسول الله من الحق وكل ما على المادة فهي عندهم أساطير الأولين أوهام معتقدات من معتقدات المجتمعات الإبتدائية أساطير تخطاها الإنسان المتحضر. الإيمان بالغيب عندهم ردة حضارية إلى عصور الظلام. يقابلهم فريق آخر عشعشت الخرافات في رؤوسهم وامتلأت بالخزعبلات صدورهم تعلقت قلوبهم بالسحر والكهانة وارتبطت أصائرهم في التنجيم والعرافة ضرب بالكف والرمل ونظر بالودع والحال واستقصاء بالأنوار. وكلا الفريقين قد سلك مسالك الجاهلية. أما الأولون فجاهليتهم الإعراض عن الأمر المتنزل على رسول الله ورفض ما جاء للمرسلون فلاسفة وملاحدة وزنادقة فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وأما الآخرون فاعتمدوا المطالب الفاسدة وبنوا حياتهم على الغلو والتفرقات وتعلموا بأهل الكهانة والسحر والتنجيم فهم في لون آخر من الجاهلية جهلا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أيها المسلمون إن الإنسان جسد وروح فكما يتأثر بالمادة وأسبابها من طعام وشراب وحر وفرق وغذاء ودواء فإنه يتأثر بالمؤثرات الروحية بإذن الله. فالشيطان وجنوده جعل الله له تسلطا على بني آدم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وأخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد من بني آدم إلا وقد وكل به قريبه من دينه. قالوا وإياك يا رسول الله؟ قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه أسلم فلا يأمرني إلا بخير. أخرجه مسلم. وفي خبر عند مسلم أيضا إن الشيطان يحفر أحدكم عند كل شيء من شأنه بل إنها لتأجر أيها الأخوة منه ما هو مطلوب وإيحاء ومنه ما هو مكسوس وملموس. وتظهر الوسوسات والإيحاءات في صور وأحوال من الفواحش والانهيارات ففي هاجس الكفر وحب المال ومسالك الفحشاء الشيطان يعيدكم الخطر ويأمركم بالفحشاء. وفي حب الأولاد والعواطف وشاركهم في الأموال والأولاد والنظرة سهم سهم من سهام يمين. وفي انفعالات الغضب يتغلغل الشيطان ليخرج المرء عن قوله المعتدل فيسوء ويشتم ويقطع الرحم ويطلق. في الحديث إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. حتى انفعالات الغياطين الدائية أيها الأخوات المسلمات للشيطان كما نقول فحين افتقدت عائشة رضي الله عنها حبيبها محمد صلى الله عليه وسلم لا تدين فيه أدركت غيره. فقال عليه الصلاة والسلام لها أو قد جاءك شيطان؟ فقالت أو معك شيطان؟ قال نعم. قالت ومعك الإنسان؟ قال نعم. رواه مسلم. بل إن الشيطان قد يبث المقاومة منه ويهز القلوب بالملأ والحزن. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس يضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويترفع ذلك إلى بث النزعات العدوانية. وقل لعبادي وقولوا الذين يحزن إن الشيطان ينزغ بينهم. وفي الخبر عند الشيخين إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن لم يلحق بالتحريش بينهم. أما التأثير المحسوس والملموس فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن كل بني آدم يطعن في جنبه بأصبعه حين يولد أي بأصبع الشيطان. رواه البخاري. وقال أيضا إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه. أخرجه مسلم. وهذا من آثار أيها الأحبة معنويها وعلويها لها علاجا ولها وقاية غير علاجها. إذا وجد العبد إرادة قوية إذا وجد العبد إرادة قوية مؤمنة متعلقة بربها واثقة به إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولون منه والذين هم به مشركون. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي به مثل من الشيطان فنفث عليه الصلاة والسلام في فيه ثلاثا وقال بسم الله أنا عبد الله عدو الله رواه العظيم وصححه ورواه الذهبي. واشتكى ابن ابي العاص الى النبي صلى الله عليه واله وسلم شيئا ياتيه يكبره عن صلاته فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان ثم ضرب على قبر ابن ابي العاص وقال قل عدو الله ثلاثه. رواه ابن ماجه بسند صحيح. واذا تتهابى احدكم فليمسك بيده على فيه فان الشيطان يدخل. واذا استيقظ احدكم من منامه فليستنفر ثلاثا فان الشيطان يدخل على فيه. اذا كان الامر كذلك ايها المسلمون فلتعلموا ان الناس تقبله في بعض نفوسها وقوة إرادتها وصدق يمينها وتعلقها بربها وقوة تأثير الوساوس عليها. فاهل الايمان والتقوى إذا نفسهم طائر من الشيطان تذكروا فإذا هم مسلمون. تذكروا ورجعوا إلى بلد المؤمنين مقيمين أنه لا تكفار الحكيم المدبر فإذا هم مسلمون يهديهم ربهم بإيمانهم فيعتدل حالهم ويستقيم مزاجهم. اتقوا ربهم فجعل ما الله المؤمن من يمسك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله غالب امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. انه المؤمنون غير متلبسين متزنون غير متردين ايمان واثق ومعتقد ثابت لا تؤعدهم الظهور ولا تستفزهم الاوهام شيطانهم في وسواسه ظنا. نفوس طيبة بذكر الله تطمئن ترضى بربها وتؤمن بما جاء من عنده متطهرة من الغل صادقة في التعامل وسمية لكم ايها الاخوة ذات تذكر ذات تردد وتعدل وقلة الصبر والغلط متسرعة من مواقفها متقلب لكل آلاتها تتعرض للمجاد الجنسية والمغلقات الداخلية يتلبسها الخوف والاضطراب والعدوان والغضب ضعيفة الاصرار مهتزة الجنان واخوانهم يمسونهم في الغيب ثم لا يعلمون سرعان ما يملقون واخوانهم بل ينجرون الى الوان من الانحرافات والمعاصي فيكثر وسواسهم ويعظم بغير الله تعلقهم ويشتد بزحلات اهتمامهم فيما يسمعون وفيما يرون فيما يعطون. ايها الاحبه ان عقيده المسلم في كتاب الله وعلمه وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه القران في هذه الابواب هو الشفاء ولكن له لاهل الايمان خاصه وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين قل هو للذين امنوا من الشفاء علاج وابوابكم في قرانكم وفي سنه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وطلب العلاج مشروع والاخذ بالاسباب مباحه مرموقه وقد اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل داء سواء فاذا اصابك سواء بدا فرع باذن الله. وقال ايضا ما انزل الله من داء الا انزل له شفاء هذا لفظ البخاري. وزاد احمد علمه من علمه وجهله من جهله وهذا الدواء لا يأمن ولا يأمن فيما حرم الله ورسوله فتداروا عباد الله ولا تداروا بحرام وليس منا من لم يرى رسوله او كتب عنها كتب من الاحلام او سحر او كتب على ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وحصول الضوء والشفاء بيد الله الاهل فما يحتاج الى الله ولا استبعاد لشرع الله وعجبا لامر المؤمن فامره كله خير ان اصابته ضراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك الا لمؤمن. هذه هي العقيده وهذا هو المنهج ولكن اين العقيده من اناس خصائص القلوب ضعاف النفوس تعلقوا بالدجالين ولحقوا برجال المجاهدين قلوا من متاهات السبيل والكهانه فساد المستقبل وضياع مال ودواء انكم تعلمون والمرضى يعلمون انهم كلما يجدون عند هؤلاء التجارب شفاء ونفعا قد يجدون عندهم راحه نفسيه لكثره قصيره ثم لا يملكون ان ينتجزوا الى حال اشد فلا شفي لهم غير ولا ارتفعت عنه حيره فضع نفسه وخسر ماله وهل سلم له دينه يا ترى غرقوا في بدن وشعوذه وعقد وهمهمات وعزائم وغلات وتلطخ بالنجاسات في المقابر والغربات وبيوت الصلاة يعقدون الخلود ويجلسون العقد ويوقدون المظافر فنعوذ بالله من شر النفاثات في العقد. كثير منهم كثير من هؤلاء المعاملين ذو قلة في الديانة وخبث في النفس وشر في العمل وفتنة للذين في قلوبهم مرض ناهيك بما يظهر عليهم من مخالفات في الدين بينة تكاسل عن الصلاة وخلل في السلوك وجرأة على المحرمات وأكل لأموال الباطل الباطل وخلوات للنساء المحرمة فالقهر باشر ما لا يحل له من نظر ولك وجه إن ضرر هؤلاء أعظم وخطره يستفسر فحق على أهل العلم والإيمان أن يستفسر في رؤوسهم وإن الله لا يدعو السلطان ما لا يدعو القرآن. فعلى ولاة أمور المسلمين أن يقدموا هؤلاء الفئات العامة من أسباب الرجال والنساء والصبيان، عليهم أن يقدسوهم من براهم الأنفاس من الأسالي والأنفاس من الباطل عبد الأسئلة والدماء الذين ينازعون الله رب العالمين يختص به من الألوهية وعلم الغيب، ويجب أن يكون ذلك ويجب أن يحفظ ذلك المنظم بقواعد الشرع وما ينفع الناس. ولقد علم أنه صاحب سنة ودين ما قام به ولا هو لهذه البلاد، وفقه الله من مجابعة من هؤلاء الكافرين والتجارين، وإن ذلك الناس الرادح به بما وبما يحصل به الشرع المحرم. سدد الله القطاع وبارك امته وزاد احسانا وتوفيقا، وحفظ الله على امه الاسلام منها وحسن معتقدها واصلح بالها، انه سميع مجيب. واقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه، استغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كفى وشفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اهل البر والوفاء والتابعين ومن تبعهم باحسان وسار على سبيل المصطفى. اما بعد، فيا ايها الناس من لعل شيئا نسب اليه، من تعلق بربه ومولاه رب كل شيء ومليكه كفاه ووقاه وحجره وتولاه فهو نعم المولى ونعم النصير، ومن تعلق بالكهنه والثمره والشياطين والمشعوذين وغيرهم من افلاك المخلوقين وكله الله الى من تعلق بالخلق، والتعلق يكون بالقلب وبالفعل ويكون بهما جميعا، المتعلقون بربهم المنزلون به حوائجهم المقربون اليه امورهم يكفيهم ويحميهم يقرب لهم البعيد ويسرهم وييسر لهم العسير، ومن تعلق بغير ربه وسكن الى ربه وعقله واعتمد على دوائره ونمائله وكله امره الى ما تعلق به وقبله. يقول عمرو بن الخطاب لقيت وهب المنبه وهو يقول في بيتي، فقلت حدثني حديثا احفظه عنك في مقام هذا واوجه. قال نعم. اوحى الله تبارك وتعالى الى نبيه داود عليه السلام: يا داود اما وعي قلبي وعظمتي لا يعتقد بالعبد من عبادك الا خمسين، اعرف ذلك من نيته فتثبته السماوات السبع ومن فيهن والارض السبع ومن فيهن إلا بعزله من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعزتي لا يعرف عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيتي إلا فتحت أسباب السماء بيدك وأسقط الأرض من تحت قدمك ثم لا أبالي بأي أولية أهلها. ألا فاتقوا الله ربكم وأحسنوا الظن بربكم وأحسنوا العمل، فربكم سبحانه رب الأرباب ومسدد الأسباب وتداوي ولا تتداوي الحرام. هذا صلى الله وسلم على النبي ورحمة العالمين. فقد أمركم بذلك ربكم وقال عز من قائله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وحبيب وجل الأنوار وجبين الأزهر وعلى آل الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن أمامنا بعبدك ورسولك ودونك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوض التدين، ودمر الطغاة والمشركين. اللهم انصر عبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم آمن حي وقائما، وأصلح أهلنا ونسائنا، واجعل ولايتنا لمن خافك واتقاك واتبع دعاءك يا رب العالمين. اللهم وأيد الحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة. اللهم واعز به دينك واعز به كلمتك، واجمع بها كلمة المسلمين عن الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وأرض اليوم الإسلام أمرا وأزل به أهل طاعتك، وأنزل به أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعلاء دينك. اللهم انصرهم في فلسطين والشام وفي كشمير والمدينة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغنى والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوى الفتن ما ظهر منها وما عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر. الله يعلم ما تصنعون.